إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا اللقاء بالدعاء لمصر. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. مصر في حاجة إلينا جميعا، مصر في حاجة إلى دعاء الصالحين. إن مصر اليوم تمد أيديها إليكم أيها المصريون، تمد أيديها إلى أبنائها المخلصين. أترضون أن تمد مصر يدها إلى الأغراب واللئام والأعداء؟ وحين نقول الأعداء فنحن نعني أعداء الداخل والخارج، ونضيف إليهم ضعاف النفوس الذين استبد بهم اليأس وبلغ مبلغه. وفي الشدائد تظهر معادن البشر، ليميز الله الخبيث من الطيب. مستمعينا الكرام، من 25 من يناير وحتى اليوم 25 من مايو، 4 أشهر منذ انطلاق الثورة المصرية، ونحن على مفترق الطرق ما بين مواجهة الفتن والعقبات وما بين ضرورة إعادة بناء الدولة التي دمرها النظام السابق. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا أستاذ الدكتور. أهلا وسهلا أستاذ أبو بكر، ونرحب بمشاركتكم معنا عبر الهاتف على رقم 25775104. دكتور محمد المنسي، من أين نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نبدأ من حيث بدأت أخي الكريم، من الدعاء لمصر أولا بأن يجعلها الله كما كانت دوما في كل العصور، سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، يفد إليها الناس من كل مكان في العالم، ينعمون فيها بنعمة الأمان، يتنعمون بخيراتها، وكل ما أفاء الله عليها به من نعم. لكن سنة الحياة اقتضت ألا شيء يبقى على حاله، فكل شيء في هذا الكون يتغير، الحياة في على الأرض تتغير، الشعوب تتغير، وتتغير إما إلى الأسوأ وإما إلى الأحسن، لكن التغير سنة دائمة تحكم جموع البشر. وقد أفاء الله على مصر في 25 من يناير بنعمة كبرى يستحقها أهل مصر، نعمة الثورة التي غيرت وبدلت، لم تغير ولم تبدل فقط أشخاصا، إنما غيرت مفاهيم، لم تغير مفاهيم المصريين فقط، وإنما غيرت مفاهيم المصريين والعرب جميعا والعالم كله. لقد وجد العالم نفسه فجأة أنه كتلميذ أمام أستاذ يعرف ما يريد بالفعل. كان أبناء مصر على مستوى الحدث، لم يتوقع أحد على ظهر الكرة الأرضية أن يبدع أبناء مصر هذا الإبداع الذي شهد له كل رؤساء العالم بأنه معلم حضاري وملهم للبشرية كلها. هذه الثورة النظيفة البيضاء التي لم ترق فيها دماء ولم تدمر فيها مؤسسات أو مرافق، وإنما حققت نتائج عظيمة برغم قلة الإمكانات التي كانت بين أيديها. ولابد أن نعترف أن هذه نعمة من الله على مصر وعلى المصريين بل وعلى العالم كله. نعم، وكما قال أحدهم خرج المارد ليعيد كتابة التاريخ. نعم، فالتاريخ يكتب من 25 من يناير. نعم، أمامنا ثلاثة تحديات كبرى ربما يتفق معنا مستمعون الكرام فيها، وهي الأمن والاقتصاد وما يسمى بالفتنة الطائفية رغم التحفظات الكثيرة على هذا الملف. نعم، أحب أن أبدأ بملف الأمن، أعتقد أنه أكثر أهمية. لو سمحت لي قبل أن ندخل في التحديات التي عرضنا ملخصها في هذه الأمور الثلاثة، أريد أن أنبه الإخوة المستمعين إلى أمرين مهمين. الأول أن أي ثورة ستواجه عقبات في طريقها، لا توجد ثورة على الأرض لم تلقى أو لم تجد عقبات في الطريق، لأن ثورة يعني تغيير، وتغيير دائما يأتي لحساب فئة على حساب فئة أخرى. المشكلة ليست في العقبات ولا في التحديات، وإنما في الاستجابة لها. فنحن نقول إن المشكلة ليست في الفيروس، لأن الفيروس موجود بطبيعة الحال في الجو، إنما المشكلة في الجسم الضعيف الذي يتقبل هذه الفيروسات ويتسع لها ويعطيها الفرصة لكي تنمو وتكبر وتتعملق في ذات نفسه. فالمشكلة إذن ليست في العقبات وإنما في القدرة على الاستجابة لها. الحياة ليست طريقا ورديا، لا أمام الثورات ولا أمام الثوار ولا أمام الناس العاديين من البشر. نعم، والشعب الذي قام بهذه الثورة لديه القدرة على مواجهة هذه التحديات. نعم، ويجب أن تكون لديه القدرة. اسمح لي، نحن لا نذكر فقط أن لديه القدرة، إنما يجب أن تكون لديه القدرة، لأنه لا شيء يؤخذ بالمجاني، كل شيء يدفع فيه ثمن غالي، خصوصا إذا طلبت شيئا غاليا لابد أن تضحي بشيء غال. لا يمكن أن تطلب شيئا غاليا بثمن رخيص، وإلا ما كان هناك فرق بين شعب وشعب ودولة ودولة ومجتمع ومجتمع. فالعقبات شيء طبيعي، ويجب أن يكون الناس مدركين أن الطريق ليس ورديا، إنما فيه مشقات وفيه أهوال وفيه عقبات. الأمر الآخر إن كل ثورة لها أعداء، هذا طبيعي، ما في ثورة قامت ويرحب الناس بها في الداخل والخارج. أعداء الثورة دائما إما أن يكونوا من أبناء الوطن الذين كانوا يعني يحرصون على استمرار الأوضاع القديمة كما هي رغم ما فيها من ظلم واستعباد وهوان للناس، أو إما أن يكون الأعداء من الخارج الذين كانوا يرون في إن بقاء الأوضاع على ما هي عليه هو يشكل بالنسبة لهم عنصر أمان. دائما الخارج يعني يتعامل مع الشعوب المحيطة والمجاورة، هل تسبب له قلقا أو أزمة أمنية أو غير ذلك أو لا. وطبعا نحن نعلم ما كانت تقول إسرائيل عن النظام السابق وكيف كان يوفر لها قدرا كبيرا من الأمان الذي فقدته إسرائيل بعد قيام الثورة المباركة. نعم، ولا شك أن أعداء الداخل أكثر خطورة من أعداء الخارج وهو أمر بديهي. نعم. بدأت الاتصالات، عفوا يا دكتور تتوالى، نستقبل أحد هذه الاتصالات لأنه ينتظر. طب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نتعرف بحضرتك اولا. اسامة عكاشة من كفر الشيخ. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا بحضرتك. هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نرحب بكم ونرحب بذات القرآن الكريم عامة من الادارة الى يعني الناس القائمين عليها. اهلا بك. اهلا بك. وبنقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان الامة الان الامة الاسلامية وخصوصا الناس اللي يعيشون في هذا البلد المبارك بإذن الله يحتاجون أن يقف بعضهم بجانب بعض كما نص الله عز وجل في ذلك في كتابه. نعم. أن يكون كان بنيان مرصوص. نعم. وأن ندع كل هذه الأمور التي حدثت لنا وكل هذه السلبيات التي كانت تتفشى في المجتمع علينا جميعا الا يعني ننظر اليها دائما ونضعها نصب عيوننا حتى نسير الى الامام. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الله عز وجل ارسله في مجتمع جاهلي كافر لا يعرف الا الكفر، ليس عنده وسط في الوادة. وهذه الامور هذه الاشياء قد تطبقها في كتابي الذي طبع وهو منشور الان مفاهيم صححها النبي صلى الله عليه وسلم، اثبت فيها ان هذا المجتمع كان مع كفره الزائد ومع كفره البواح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغير كل هذه المفاهيم، فلم يقف عند مفاهيم معينه او لم يقف امام نقطه معينه، ولكن سار الى الامام وايده الله عز وجل باصحابه الاطهار. نعم. رضي الله عنهم جميعا. نعم، شكرا استاذ اسامه، ونشكر هذه الروح التي نود ان تكون منتشره بين افراد الشعب المصري باسره. دكتور محمد، أرجو أن أتوقف هنا عند مسألة السيرة النبوية بصفة خاصة لأنها تمثل مدرسة. الحالة التي كان عليها المسلمون في غزوة الأحزاب حين تكالبت الجزيرة العربية كلها مع اليهود على القضاء على المسلمين وإيصالهم من المدينة، يذكر القرآن الكريم هذا المشهد فيقول: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتساءل متى نصر الله، فتأتي الإجابة ألا إن نصر الله قريب. هذا المشهد ربما يقدم لنا المزيد من الدروس في مواجهة الذي نمر به الآن. دائما في مواجهة الفتن والصعوبات والأهوال أو الأمور الجسام يحتاج الناس إلى التوحد والتماسك والثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ، لأنه العواصف التي تهب على المؤمنين أثناء المعارك أو الالتحامات مع صفوف الكفار تزلزل إيمان بعضهم، وإذا زلزل الإيمان زلزل البنيان. إذا زلزل الإيمان تزلزل البنيان تبعا لذلك، وحدثت روح الهزيمة التي هي قبل أن يعني يهزم فيها المرء نفسه قبل أن يهزمه عدوه. فبالتالي لابد أن ندرك أن الحياة معارك، وفي المعارك لابد من الوحدة والتصاف، والتصاف معنى الوقوف صفوفا والتماسك والترابط. وأنا هنا ليس في معركة الأحزاب فقط، إنما أرجو أن نعود إلى الكلمات المضيئة للنبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. التكاتف، طبعا التكاتف معنويا وإيمانيا وماديا وإداريا. الوحدة، الوحدة هي العامل الأكبر في تحقيق النصر. ولذلك الله تعالى يعني يأمرنا بهذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنه الاعتصام بحبل الله هو الذي يحقق الوحدة التي تكون أو تؤدي في النهاية إلى تحقيق النصر، سواء في معارك على مستوى الميدان العسكري أو معارك على مستوى الميدان العلمي أو الميدان الاقتصادي. يعني لا يمكن لشعب يريد أن ينتصر وهو منقسم بعضه على بعض، يتقاتل أفراده فيما بينهم على أمور صغيرة أو بسيطة أو غير ذلك، لأنه هذا يضعف الروح المعنوية ويضعف قوة المجتمع. لاحظ أنه العنصر الداخلي، ما يسمى بالجبهة الداخلية في المعارك، خصوصا نحن في 73 كنا حريصين على أن تكون الجبهة الداخلية في مصر متماسكة وقوية وقادرة على أن تدعم الجيش في معركته مع العدو. فنحن أمام تعاليم لا تنتهي، وقيمها الزمنية يعني ممتدة إلى يوم القيامة، أنه لابد للناس أن يدركوا أن الوحدة والتوحد والتماسك والثبات على الموقف هو ما يحقق لهم مصالحهم ويوفر القاعدة للنصر. نعم، وربما نكون في معركة الآن أشد شراسة من معركة القوات المسلحة. نعم، من معركة البناء الاقتصادي أو البناء الحضاري أو البناء العلمي، معركة نفسها أطول وميادينها أوسع وأدواتنا فيها أكثر، ومن ثم لابد أن نثبت وألا نهتز وألا نتراجع وألا تردنا هذه الموانع أو العقبات التي وضعت في طريقنا، لأن الهدف كبير والثمن أيضا إن شاء الله سيكون عظيما. نعم، وقبل أن نذكر التحديات أو نبدأ في الحديث حولها نستقبل مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك مصطفى عمر محمد من حافظة أسيوط. اهلا وسهلا. تفضل. برحب بكم الاستاذ الدكتور. بقول لك من خلال هذا المنبر الاسلامي العظيم انا بطلب من سيادتكم انكم توجهوا نداء لشباب المسلمين وشعب مصر الكريم انه ما ينسقش ورا الشائعات المغرضه والحاجات يعني اللي تهيج الاحفاد ويقول لك هنا فتنه طائفيه وهنا في كذا. فعايزين يعني الناس تبقى يعني قلوبها على بعضيها يعني والجار يحترم جار ونبني مصر يعني وكفايه فساد يعني اللي حصل. نعم، وهذا المحور سوف نتناوله حالا وهو سلاح الشائعات. شكرا للمستمع الكريم. يا أمة الإسلام، يا أمة الإيمان، يا أمة الإسلام، أشرق مجدكم فتوحدوا فتوحدوا وخذوا الحياة غنابا وامدوا على دين الإله وامدوا على دين الإله وامدوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب. مستمعين الكرام، ويتواصل معكم اللقاء ومعنا الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي في فترة الإسلام والحياة، ونناقش مصر بين تحديات الفتن وضرورة إعادة البناء. دكتور محمد، نرجو أن نواصل الملفات التي طرحناها في بداية اللقاء: الأمن، الاقتصاد، الفتنة الطائفية. بداية، قضية الأمن أعتقد أنها لها الكثير من العناصر. أحب أن أقدم لها بما يسمى الأمن النفسي. الأمن حالة نفسية على ما أرى أنه قد ينفق بعض الناس أموالا طائلة لتحقيق الأمن في بيوتهم لمجرد إحساسهم بالخطر، بينما لا ينفق الآخرون شيئا لأنهم يشعرون بالأمان. هذا الجانب أرجو أن أتحدث عنه بالإضافة لما يمكن أن ننشره بين الناس. الأمن في الواقع أمن شامل، يعني أمن نفسي وأمن اقتصادي وأمن اجتماعي وأمن على النفس والمال والأهل والولد وكل ما يمتلك الإنسان يعني، لكن يبدأ أساسا بالجانب النفسي باعتبار أنه هو الأساس في عملية تحقيق الأمن أو الخوف. ولذلك ننظر جيدا إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن نعمة كبرى، لا عمل بدون أمن، لا تفكير بدون أمن، لا ازدهار بدون أمن، لا تقدم بدون أمن. يعني لابد أن ندرك وأن نؤمن أنه بدون الأمن لن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، ولن نستطيع أن نبني هذا البلد، ولن نستطيع، لأنه الأمن يحتاجه الناس جميعا. الأمن يحتاجه الطبيب في المستشفى، والمعلم في المدرسة، والسائق في الشارع، والمسؤول في المصلحة. لو افتقد هؤلاء جميعا الأمن كيف يعملون؟ ولذلك نحن هنا نريد أن نؤكد أن الأمن هو رقم واحد، أول أولوية للناس. لكي يعمل الناس لابد أن يشعروا بالأمان. ولذلك انظر جيدا إلى الجمع بين الأمن والحياة المعيشية: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الربط بين أمرين، بين توفر الغذاء وتوفر الأمن. هذا من عوامل سعادة الناس، من عوامل راحة الناس وتقدمهم. سيدنا إبراهيم يقول: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. يعني انظر كيف يربط بين الأمن ونعمة الأمن ونعمة الإيه؟ ونعمة الرزق. إن جميع النعم لا قيمة لها بدون الأمن. هب أن عندي قصرا أو, أو, أو, أو أسطول سيارات أو أسطول طائرات أو ملايين الدولارات، لكني أفتقد الأمن، ما قيمة هذا كله؟ لا شيء. الأمن هنا يتحقق في داخل نفسي. وأنا أيضا أستعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، آمنا في سربه يعني جماعته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، وما دمنا نتحدث عن الأمن النفسي لنتحدث عن التجربة الشخصية. حضرتك تعمل بالجامعة وتذهب كل يوم إلى الجامعة في الطريق وتأتي اليوم إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، فماذا وجدت في الطريق؟ الحمد لله، لولا الأمن ما جئت الآن، لولا أنني أشعر بالأمن ما تركت سيارتي في مكان وما ركبت المواصلات العامة وما جئت إلى هنا في الموعد المحدد لي أثناء البرنامج. هذه تجربة يومية لا أشعر بها وحدي. الله، ما خرجت بنت لتتعلم، ما خرج شخص ليعمل، ما خرجت امرأة لتذهب إلى عملها أو إلى السوق أو غير هذا. لولا الأمن لا نستطيع أن نعيش. وهنا ينبغي أن نقول إنه الأمن مسؤولية اثنين: مسؤولية الدولة أولا أن توفر لرجال الشرطة كل ما يحتاجون إليه للقيام بدورهم في تحقيق الأمن للناس، بزيادة الرواتب، بتوفير الإمكانات والمعدات لغير ذلك. لكن الطرف الآخر في المعادلة رجل الشرطة نفسه يجب أن يعني يكون له ضمير إنسان، يجب أن ينزل إلى الشارع وأن يمارس عمله وأن يمارس دوره. ما أحزنني أني قرأت أن بعض القيادات الأمنية كانت تعطي أوامر لبعض ضباط الشرطة ألا ينزلوا إلى الشارع. فمن الذي ينظم المرور؟ من الذي يضبط على البلطجية؟ من الذي يحقق الأمان للأطفال وللصبية وللكبار والصغار؟ نعم، رجال الشرطة هؤلاء لهم أسر وأطفال. نعم، ولذلك نحن نقول لهم أنتم لستم بعيدون عن الخطر، لستم بعيدين عن الخطر، بيوتكم ليست بعيدة عن الخطر، أنتم أنفسكم لستم بعيدين عن الخطر. عليكم أن تنزلوا إلى الميدان بإيمان وليس بمجرد أداء للوظيفة، وإشعار الناس بأنكم موجودون وبأنكم تمدون أيديكم وتساعدون الناس على الشعور بالأمن، لأن هذه رسالتكم الأولى ويجب أن تقوموا بها. وأنتم لستم مسؤولين أمام الناس فقط، إنما مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، ونستقبل مكالمة معنا مستمع. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد الرحمن، مدير عام نيابات الأسرة بالمنصورة. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم سادتي العلماء. أهلا وسهلا، اسمحوا لي بهذه المشاركة السريعة. تفضل. أولا، لابد من تكامل الفضائل لتحقيق الأمن. نعم. وإلا فما معنى أن تكون جرائدنا كلها عن اللعب وعن التمثيل وعن الفن ومصر تحترق؟ إذا قالت الدنيا كلها أن مصر غير آمنة فأنا أصدق ربي ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر لا تحترق يا سيدي فاضل. يقولون ذلك. هي شائعات ليست صحيحة. نعم، أنا أريد أن أؤكد على يعني أن القرآن الكريم وهو كتاب ربنا جل وعلا، الله تعالى يقول بالعبارة الواضحة الصريحة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فأنا أناشد الكل من خلال هذا البرنامج النبرات القدوة أن يتقوا الله في مصرنا، على الصحفيين في مصر والإعلاميين في مصر وعلى الفضائيات في مصر أن يتقوا الله في مصرنا. كفانا هبلا وكفانا تمثيلا وكفانا لعبا وكفانا تهريجا، هذه كلها مخططات أعداء الإسلام. أسأل الله أن يحفظ مصرنا بشرفائها، ولا بد أن تتكامل الفضائل. ففي حديث الغار لما تكامل البر الأمانة مع العفة انزاحت الصخرة. نريد أن تنزاح الصخرة من مصرنا الحبيبة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للمستمع الكريم، ونحن أيضا ندعو معكم هذا الدعاء لمصر. أضيف أيضا إلى ما تقدم أنني قرأت في إحدى الصحف اليومية أن بعض الفرق الرياضية تأتي إلى مصر لتقيم معسكرات تدريبية بها، ولولا أن الأمن سائد في البلاد بل ومثالي بالنسبة لدولة في حالة تغيير وثورة لكان الأمر على غير ذلك. لازلنا أيضا مع ملف الأمن. اسمح لي بالمقارنة، يعني تفضل. لما انقطعت الكهرباء في أمريكا ماذا حدث؟ لبضع ساعة ماذا حدث؟ حدث يعني أشياء لا يمكن أن يتصورها العقل الإنساني. الحمد لله أنه لم يحدث هذا في مصر. كل الذي حدث كان عبارة عن أناس فيهم طمع وفيهم جشع وفيهم رغبة في انتهاز الفرص، لكن إنهم في النهاية كانوا يمثلون داخل المجتمع. لقد عشنا هذه التجربة كلنا، يعني نحن لم نسمع بها، كنا نمشي في الشارع ونمشي أبناؤنا ويمشي أهلنا ونحن مطمئنون إلى حد كبير على أنهم سيصلون بسلامة الله، لكن كم تمثل هذه النسبة التي وقعت في بلادي؟ ثم إنها موجودة قبل ذلك بالضبط، يعني وربما كانت أشد في بعض الوقت. نعم. ربما حتى لا ننسب إلى الثورة ما لم تفعله بالفعل. نعم، هذا ما يمكن أن يقال عن الأمن، ونحن نؤكد ونكرر دائما أن مصر آمنة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وستظل آمنة دائما، والأمن هو ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد في الدولة. نعم. وهو الملف الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، وهو الملف الملح بكثرة. صحيح. لأننا في حاجة ماسة إلى العمل والبناء حتى تعود مصر إلى مكانتها اللائقة. فيما يتعلق بالاقتصاد، هناك دائما ما يسمى بالنصف الممتلئ والنصف الفارغ من الكوب. صحيح. والنصف الفارغ هو فارغ دائما، لم يكن فارغا في الوقت الحالي فقط، وإنما كان فارغا قبل ذلك. كما تحدثنا عن الأمن بنفس المنطق. أيضا أكرر ما أقوله عما ينتشر من أخبار صحيحة، أن السياحة لازالت يأتي السائحون إلى مصر، ربما بأعداد أقل ولكنهم يأتون. اليوم قرأت خبرا وأذيع في الإذاعات المصرية كلها، أن الدول أو المنظمات السياحية في العالم وضعت مصر على الدول الآمنة سياحيا التي يستطيع السائحون أن يذهبوا إليها، وهذا أيضا مما يطمئن. نرجو حضرتك تحدثنا عما يمكن أن يفعله المصريون للاقتصاد. طبعا لا شك أولا أننا أريد أن أطمئن جمهور المستمعين بسبب الأخبار التي خرجت في الآونة الأخيرة تقول أن الاقتصاد المصري دخل دائرة الخطر، وتذكر الديون التي تفاقمت وخسائر التي حدثت في قطاع السياحة أو في قطاع الصناعة وغير ذلك. إنما أنا أريد أن أقول أنه إذا كان هناك مشكلات اقتصادية فالحمد لله مصر لم تنهر اقتصاديا، ما تزال واقفة وما تزال ربما متعثرة بعض الشيء، وهو تعثر أيضا في النطاق الطبيعي لأي دولة تمر بظروف مثل التي مررنا بها، أن يحدث نوع من التعثر في الأداء الاقتصادي فتحدث خسائر لا شك نعترف بها، لكنها في النهاية الحمد لله البنية الاقتصادية ما تزال موجودة. بدليل مثلا المصانع التي تعطلت، هي يمكن أن تعود إلى العمل في أقرب وقت، في مصانع تعطلت عن العمل وحققت خسائر ضخمة جدا، لكن البنية الأساسية للمصنع ما تزال موجودة. يمكن بشيء من تغيير في السياسات إلى غير ذلك إلى أن يتحسن الإنتاج وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي. عفوا أن أذكر هنا أن بعض التجار، وتحدثنا في البداية عن الأمن النفسي، يحتفظون بالأموال في البنوك وفي البيوت خوفا من المخاطرة بأعمال تجارية في هذا الجو الذي يشعرون فيه ببعض الخوف. أرجو أن أذكر هنا لهم الحديث أو الدعاء الذي يقوله الملكان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا خلفا، وهو ليس إنفاق على الفقراء. ليس إنفاقا على الفقراء، لا، هو إنفاق للمجتمع ككله، لأن أي مال بيستثمر بيعود عائده على المجتمع كله، الأغنياء والفقراء معا. لكن أريد أن أقول لك، أنا أريد أن أطمن الناس، لأنني أنا من الأشخاص الذين فزعوا عندما قرأت الأخبار التي تقول إن اقتصادنا يعني في خطر، ولو كان الاقتصاد في خطر يبقى حياتنا في خطر. إنما الحقيقة أن الأمر ليس كذلك بالصورة التي خرجت بها منشطات الصحف، إنما هناك مشكلات، هناك عقبات، هناك ديون يعني زادت علينا بالفعل نظرا لتعطل العمل فترة من الوقت، لكننا نستطيع ونحن قادرون إن شاء الله على أن نعيد عجلة الإنتاج كما كانت. لكن اعطيني لتعود العجلة الإنتاج كما هي، اعطيني أمرين. اعطيني أولا الثقة. الثقة مهمة جدا لبناء اقتصاد قوي، بدون ثقة لا يوجد اقتصاد قوي. اسمح لي، لو أنا عندي ثقة أستطيع أن أجمع لك في كل شهر أكثر من 80 مليون جنيه لو دفع كل مصري جنيه واحد. تصور أن هناك مصريين يرغبون في أن يدفعوا آلاف الجنيهات بشرط أن تتوفر لديهم الثقة في من يأخذون هذا المال وأين يضعونه وأين ينفقونه. إذن الثقة عنصر مهم جدا، وهي مسألة نحن نستطيع أن نصنعها بأنفسنا إذا كانت عندنا إرادة قوية للخروج من هذه الأزمة. الأمر الثاني، حسن إدارة الأزمة. حسن إدارة الأزمة، كل أزمة لها طريقة للإدارة، كيف نخرج من عنق الزجاجة. أعطيني إدارة جيدة أعطيك اقتصادا قويا، اعطيني إدارة ضعيفة أعطيك اقتصادا ضعيفا. لاحظ أن سيدنا يوسف يقول للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا يوسف هنا يلمح إلى أن الإدارة الجيدة التي تتمتع بصفتين مهمتين، العلم والأمانة، العلم والأمانة. نعم، وما دمنا نتحدث عن الاختصاص فلابد أن نتحدث مع أهل الاختصاص. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور يوسف إبراهيم يوسف، رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي. أهلا دكتور يوسف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا بك. نرجو أن نلقي الضوء على الاقتصاد المصري نظرة واقعية للاقتصاد في الوقت الحالي حتى يعني نصل إلى بر الأمان. في البداية أرحب بك وبضيفك الكريم. شكرا. الذي أسعدني فعلا. شكرا. التفاؤل الذي أبداه في حديثه. نعم. وهذا هو الذي نحن في حاجة إليه. ذلك أن الاقتصاد في كل بلد إنما يدعمه تفاؤل رجال الأعمال ويقضي عليه تشاؤمه. نعم. لم يعد الآن الاقتصاد يقوم على كثرة الاستثمار أو على نقص الفائدة أو على شيء من ذلك، وإنما يقوم على التفاؤل والتشاؤم من رجال الأعمال. نعم. فإذا أبدى رجال الأعمال أملا في المستقبل وتفاؤلا بما سيحدث أمكن الاقتصاد أن ينمو وينهض. وإذا كانت نظرتهم عكس ذلك، النص الفاضي كما قال الضيف الكريم، تكون الأمور فعلا غير جيدة. فأهنئه على هذا التفاؤل الذي يعني يحمله للأمة المصرية. شكرا. وأشاركه فيه في الحقيقة. شكرا. ونحن في حاجة إلى مثل هذه الآراء النيرة التي تبني ولا تهدم. شكرا. وتضيف فعلا إلى الاقتصاد وإلى الأمن وإلى الأمان، وليس إلى الأصوات الناعقة التي تطالعنا في الصحف المختلفة تولول وتبدي شديد الامتعاض على ما سيحدث وما سيقع. فهذه فعلا آراء مدمرة ومحبطة وتجر الاقتصاد إلى الخلف. نعم، اسمح لي دكتور يوسف. نعم. وأنا أعد لهذه الحلقة، كنت أنوي أن أنشر ما يسمى بالشائعات المضادة، بمعنى أن هناك من ينشرون شائعات عن انهيار الاقتصاد وأننا ندخل على مجاعة، وأنني في هذه الحالة مضطر إلى أن أقول للناس كلاما عكسيا. فحين تقول حضرتك أن الاقتصاد يحتاج إلى الثقة والتفاؤل، فأنا لا أنشر شائعات وإنما أنشر أمرا واقعيا. صدقت أخي، التفاؤل والتشاؤم كما قلنا هو عصب الاقتصاد في الحقيقة. وما يبديه هؤلاء الناس من تشاؤم هو ليس تشاؤما يعني حقيقيا، وإنما هو تشاؤم مقصود. هناك مؤامرة فعلا لجر الاقتصاد القومي إلى حافة الانهيار، لكن الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الثورة المباركة وما كان في إمكاننا أن نقوم بها بإمكانياتنا الذاتية، لابد أنه حافظ لها. ومصر إن شاء الله محفوظة وتتنتصر على ما هي فيه الآن، وتتنتصر على هذه الفلول التي تريد جرها إلى الخلف، وتنتصر على الآراء المدمرة كما قلت والتي تدعي أن الاقتصاد في انهيار. نعم دكتور يوسف. نعم. عفوا، أرجو أن ألقي نظرة واقعية على الاقتصاد في الوقت الحالي، ونحن نسمع أن الاحتياطي النقدي في مصر في تناقص، هو أمر واقعي في الوقت الحالي. أخي العزيز، الاحتياطي في مصر إنما أعد لهذا الغرض. نعم. فإذا حدث الآن وانخفض فعلا من 36 حتى إلى 26 كما قال الدكتور تمر رضوان أخيرا، بل حتى لو وصل إلى 20، فلهذا الغرض أعد هذا الاحتياطي. وهذه فترة مؤقتة سيبدو سيعود فيها الاقتصاد إلى النمو والنماء، وسنضاعف هذه المليارات التي تناقصت وسنعود إلى ما كنا عليه وأفضل. لا أقول مثلا الإضافات، ولكن أقول يكفي أن الحنفية التي كانت يعني تصب الماء في الحوض الفارغ ستقفل، ولن تكون هناك المليارات التي هربت إلى الخارج. نعم، وقد أذيع اليوم خبر يقول أن إيرادات قناة السويس تورد يوميا إلى خزانة الدولة بعد أن كانت تذهب إلى جهات أخرى. صدقت أخي، قناة السويس إلى زائد ثمن الغاز الذي كان يباع لإسرائيل ب75 سنت وتكلفته الاستخراج أكثر من هذا، وكنا نخسر فيه حوالي 16 مليار تقريبا. فلو أضفت قناة السويس إلى ما سيعود علينا من عائد بيع الغاز أساسا، لكان المبلغ كبيرا جدا ولكان فيه القدرة على أن يعود بالاحتياط إلى ما كان عليه وزيادة. وليست القضية فعلا في إنقاذ السويس ولا في الغاز، وإنما في مجالات أخرى كثيرة. أخي العزيز، لقد نشر أن هناك من كان يستورد القمح ونحن لسنا في حاجة إليه لكي يأخذ العمولات، وكان يستورد باسم زوجته كما يقولون، وكان سكرتيرا للرئيس المخلوع. فمثل هذه الممارسات التي كانت تمارس كلها كانت بلوعة يذوب فيها الاقتصاد القومي أو يصب فيها الاقتصاد القومي. هذه البلوعات ستتوقف وستوصد بإحكام، وسيتوفر لدينا إن شاء الله تعالى كل جهد نبذله سيكون بعائد يعود علينا. أخيرا دكتور يوسف، هناك سؤال يتعلق بمسألة الأشياء الاستراتيجية، الطعام والوقود. حين نوفر هذين العنصرين في مصر، فهل نحتاج إلى احتياطي استراتيجي من عملات صعبة؟ والله الاحتياط الاستراتيجي له أهداف أخرى كثيرة. أولا هو فعلا احتياطي لهذا الهدف، لكنه وجوده يؤدي إلى الثقة التي تحدث عنها دكتور محمد. فالثقة مطلوبة، والذي يسند الاقتصاد القومي فعلا وجود مثل هذه الاحتياطيات سيجعلنا آمنين على مستقبلنا. ولا ننسى أن السياسات الجديدة التي بدأت تمارس من الدكتور عصام الشرف ومن وزارته، مثل زراعة مليون فدان في السودان، ومثل زرع سلالات من القمح في مصر ترفع الفدان إنتاجيته يعني من 20 إلى 25 أردب، هذه ستؤدي إلى قرب الاكتفاء الذاتي في هذا العام الأول للثورة. فما بالنا في الأعوام التالية إن شاء الله عندما نعمم هذه السلالات على كل الأقاليم المصرية، وعندما تتوسع في زراعة القمح في السودان، وهنا يمكن أن تتحول السودان إلى مزرعة للأمة العربية هي معاه. تكفينا جميعا فعلا من الحبوب المختلفة، سواء الذرة أو القمح أو غير ذلك من الحبوب الاستراتيجية في الحقيقة. شكرا دكتور يوسف إبراهيم يوسف، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي، وهو رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وهو رؤية، وهي رؤية واقعية للاقتصاد متفائلة للغاية، ونحن أيضا متفائلون بهذه الثورة المباركة التي بدأت تؤتي ثمارها يوما بعد يوم. الحمد لله، وبارك الله فيكم وفي ضيفكم الكريم وبرنامجكم العظيم إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. شكرا أخي. الله الله الله ربي لا أريد سواه. الله الله ربي نعم. دكتور محمد المنسي معنا في فترة الإسلام والحياة على الهواء، ونناقش مصر بين تحديات الفتن وضرورة البناء، ويريد أن يعقب على مداخلة الأستاذ الدكتور يوسف إبراهيم يوسف. لا عفوا، أنا لا أعقب على مداخلة أستاذنا الكريم أستاذ دكتور يوسف، إنما فقط يعني كلمته الجميلة التفاؤل أعطتني تفاؤلا أكثر، وجعلتني أستعيد من الماضي ما قاله القرآن الكريم عن مصر وعن جهود أبناء مصر. صحيح أيام الفراعنة، لكن هذا كلام القرآن إلى أن تقوم الساعة. يقول مثلا عن مصر وعن قوم فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذن مصر كانت سلة العالم فيما مضى، هذا في الماضي البعيد. في الماضي القريب لما يأتي عمرو بن العاص ويفتح مصر ويواصل حركة البناء والتعمير والزراعة في مصر، وتحدث مجاعة أو أزمة غذائية في المدينة المنورة، وعمر يبعث لعمر يقول له: يا عمر أغثنا، أو الغوث الغوث، فقول له: يا أمير المؤمنين أبشر، فإني مرسل إليك بقافلة أولها عندك وآخرها عندي. وهذا معنى أن مصر كانت سلة للحبوب والغذاء، ليس لأبنائها وإنما حتى للعالم كله. حتى قال بعض المؤرخين إن الدور العظيم لمصر هو الدور الاقتصادي، يعني إنها بلد زراعي، والغريب انه كان كمية الارض التي تزرع ايام عمرو بن العاص كانت 6 مليون فدان وقت ان كان المصريون يعني كم عددهم اذا. والان قارن بين ما نحن فيه الان وما كان موجودا من القديم. لكني ايضا استعيد نغمة التفاؤل واقول ان ابناء مصر ان شاء الله قادرون على ان يعيدوا مجد مصر وان تكون مصر سلة للعالم تبعث للعالم كله باحتياجاته الغذائية. هذا امل وتفاؤل ليس مبعثه النظرة الخاصة بقدر ما مبعثه التاريخ والحاضر والمستقبل الذي نتفائل به ان شاء الله تعالى. اذا فالنداء الى رجال الاعمال الشرفاء الذين يستطيعون ان يدعموا هذا الاقتصاد ويستطيعون ان يعني يقضوا على البطالة التي بدأت تزيد الى حد ما نتيجة خوفهم من المخاطرة وهي ليست مخاطرة أبدا. فحين ينطلقون إلى الأعمال نقول لهم ها هي الأرض بدأت تعطي خيرها لأن العدل سيسود في هذه البلاد إن شاء الله. ننتقل من ملف الاقتصاد إلى التحدي الأكثر خطورة والذي ربما العنوان يحتاج إلى بعض التحفظ وهو ما يسمى بالفتنة الطائفية وهو تحدي واجهناه بشكل غريب للغاية. فبعد قيام الثورة وبعد أن تلاحم كل أفراد الشعب في مكان واحد وبهدف واحد ونجحوا في تحقيق هذا الهدف وبدأت مصر تقفز قفزات كبيرة إلى الأمام نجد أمرا غريبا للغاية على مصر وغريب على أبنائها يسمى بالفتنة الطائفية. دكتور محمد أرجو أن تدلي بذلك في هذا الملف. أشكرك على اختيارك لهذا الملف أيضا لأنه أحد الملفات الشائكة في واقعنا المعاصر، لكنه في النهاية ملف يمكن التغلب عليه إذا سادت لغة الحكمة ولغة العقل وابتعدنا عن لغة الحناجر والأصوات العالية والصرخات التي لا مبرر لها. يعني إذا وجدت شخصا يصرخ بدون مبرر فأنت يعني تتضايق منه وربما في المرة الثانية لم تسمع له. فإذا أرسلت الصيحات هكذا بدون حكمة وبدون تعقل وبدون إدراك وبدون وعي ربما يعود أثرها على من أرسل الصيحة. أقول هذا كمقدمة لكلامي. نحن لسنا عندنا فتنة طائفية، هذا مصطلح مرفوض. إحنا عندنا مشكلة اجتماعية وليس عندنا مشكلة طائفية. والدليل على هذا لو كانت عندنا مشكلة بالفعل يوم أن سقط الأمن وغاب الأمن تماما عن الشارع المصري شهرا أو يزيد من كان يحمي كنائس مصر؟ لو كانت عندنا مشكلة طائفية والكنائس موجودة في كل البلاد من كان يحميها؟ لا يحميها إلا إيمان المصريين أن هذه دور عبادة يجب أن يحافظ عليها وأن لا يمسها أحد ولا يقترب منها معتدي، وإلا سيكون المسلمون أول من يصدون. إن حدثت مشكلات هنا أو هناك لا ينبغي أن تدفعنا إلى أن نقول نحن أمام فتنة طائفية، هذا كلام مرفوض، هذا مصطلح يجب أن يزال. نحن أمام مشكلة، المشكلة نتعامل معها بلغة الفكر بلغة المنطق بلغة الحكمة. الذي يحدث بين المسلمين والمسلمين أكثر مما يحدث بين المسلمين وغير المسلمين. فنحن لسنا أمام فتنة طائفية، هذا مصطلح معلوم أنه منذ أوقات الاستعمار ويستخدم الآن لتمزيق المجتمع، وللأسف أن بعض إخواننا من النصارى يصدقون هذا المصطلح. واسمح لي أن أستخدم هذا البرنامج الكريم لأعتب على بعض إخواننا، وأقول بعض إخواننا ولا أقول كلهم، يعني أعرف أن منهم حكماء وأن منهم عقلاء وأن منهم يعني مصريين يحبون هذا الوطن ويحرصون عليه، ولا أريد أن أسمي أحدا لأن هذا البرنامج لا يتحمل هذا، إنما أريد أن أقول نحن أمام تصرف ينبغي أن يراجع من كافة القيادات. نعم من حق الكنيسة ومن حق المسلمين أن يكون لهم دور سياسي، لكن لا يكون هذا الدور السياسي على حساب المبادئ أو الأخلاق أو الرسالة الأولى للكنيسة والمسجد. ما هي الرسالة الأولى للكنيسة والمسجد سيد الفاضل؟ الرسالة الأولى للكنيسة بناء الإنسان. نحن منذ عقود من الزمن نتجه إلى بناء العمران على حساب بناء الإنسان، نبني الكنائس والمساجد وكأن المسألة نحن نتسابق في بناء المساجد والكنائس دون أن ندرك أن بناء شخص واحد أهم من بناء 100 كنيسة. ما قيمة 100 كنيسة ولا يوجد مسيحي متعبد فيها، أو مسيحي يعني يجبر الآخر على احترامه وعلى تقديره وعلى محبته كما كان يحدث من قبل. اسمح لي أن أستعيد شهادات التاريخ على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. اللورد كرومر يقول: القبطي المصري اكتسب خصائص أخلاقية يتصف بها المسلم المصري. أعيد العبارة مرة أخرى: القبطي المصري اكتسب خصائص أخلاقية يتصف بها المسلم المصري. الخلاف الوحيد بينهما أن الأول مصري، هذا كلام اللورد كرومر، يتعبد في كنيسته، وأن الثاني مصري يتعبد في مسجده. أمر نعم. آخر نعم، قبل أن نستكمل هذه المشاهد التاريخية أستقبل مكالمة لأن المستمع انتظر كثيرا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل. مع حضرتك البديع عربي المخيم السندرية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وأنا يعني سعيد بكل السعادة أني بالفعل أشترك في هذا البرنامج العظيم اللي بيسمعنا فيه كل الناس، وأتمنى أن يكون سمعنا فيه الناس القادة اللي هم أساسا مفترض في إيديهم، يعني هم أهل الحل والعقد، وهم بالفعل اللي في إيديهم التغيير، هم في إيديهم إصدار القرار اللازم. نعم. وأذكرهم بسيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو خامس الخلفاء الراشدين، تولى الحكم 30 شهر. في خلالهم يعني طبق أبسط حاجة، مبدأ الزكاة إن تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، وأعمل عليها أو أقام عليها ناس أمناء، إن من كثيرا من الأحبار والرهبان يأتون أموال الناس بالباطل، كلام للأسف الشديد، يعني استشرى وهنا ولا تكونوا كالذين كانوا، كانوا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقفلت قلوبهم. إحنا مش عايزين نبقوا زيهم، إحنا بنتعلموا منهم وربنا يقول لنا نبقوا زيهم. للأسف الشديد يعني إحنا المساجد بتاعتنا والكنائس بتاعتنا أصبحت القادة اللي فيها والأئمة اللي فيها عايزين بالفعل لتوجيه وعايزين إعادة. ليست كلها يعني البعض. إن بالفعل القادة بالفعل أصحاب القرار اللي بيديهم الأمر مش لازم ينتظروا لما يجي رئيس جمهورية جديد، هم بتديهم فرصة ممكن يحققوا فيها تاريخ، ممكن يحققوا لنا فيها أمال. الصحراء عندنا فاضية، ليه ما نتفتحش الناس كلها تزرع فيها واحنا عمالين نشتكي بالقمح وغير القمح؟ ليه الزراعات الموجودة ما يتمش توجيهها زي ما كان ايام محمد علي وجمال عبد الناصر؟ بدل ما يزرعوا ليه بنزرعوا قمح؟ اذا حضرتك ترى ان المشكلة الاقتصادية هي الاكثر تأثيرا في هذا الملف. ما هو المشكلة الاقتصادية حلها في ايدينا، حلها في قرارات. يعني بدل ما نزرعوا قمح ونبقى اكبر، بدل ما نبقى المستوردين اكبر دولة من مستوى العالم تستورد قمح، ممكن نزرعوا. احنا بلدنا صالحه للزراعه، ربنا تجللها، ما تجللش لمكه، تجلى لمصر. مصر دي بس ربنا بارك فيها، واورثنا الارض الذين اورثنا الارض التي باركنا فيها للقوم الذين استضافوا، وكذلك يعني ربنا مبارك فيها كلها، ربنا تجللها. ربنا كلم موسى على جبل المقطم وكلمه في جبل الطور، ربنا تجللها، ما تجللش حته ثانيه في العالم. فادي كده بركه وادي كده خير، ادي كده هي بقلبها كل مكان. جيولوجيا مصر دي كلها كانت مغطاه بالطمي، كانت مغطاه بالنيل على مدار التاريخ، حتى الصحراء. انا ايام القباط المسلحه ايام كنت في الجيش كانت بترمي مجرد ترمي غله بالطيارات في الصحراء الغربيه، كنا بنطلعوا الدم والقمح. يعني احنا مشكلتنا ان احنا بالفعل الخير بتاعنا واقف، الثروات بتاعنا معطله من استغلالها. اتمنى والله الناس اللي ماسكاها بالفعل يصدروا قرارات، ان بالفعل يتفتح المجال ده. احنا يعني منتظرين ايه؟ مين اللي هيجي ممكن يبقى؟ ما انتم موجودين، خدوا الفرصه وودوا قرارات والناس معاكم. الناس بالفعل عايزه التغيير وعايزه الاحسن، ولو بالفعل فتح لها بدل ما قاعده على هاوي، بدل ما طلعتوا الناس من شغلها رجعوهم بس شغل تاني. مش لازم نبص للناس اللي طلعت، مش لازم نبص للملايات اللي راحت، نبص لخيرنا. الا ترجع لبن المسكوب في خير ياما. خير ياما كتير قوي. هذه النظره بالفعل بس الثوره بتاعه 52 انها بصت للاغنيه وحبت تدمرهم، وبصت للفقراء عايزه تبقى زيهم. لا، بص للفقير حاول تخليه غني، وسيب الغني بغناه، ربنا يكرمنا لجنبه ويكرم غيره كمان، ويبقى البلد كلها اغنيه وكلها ناس يعني بالفعل. شكرا. شكرا للمستمع الكريم على هذه المداخله وهذه الروح الطيبه في حب مصر التي نتمنى أن تسود بين أبناء الشعب. دكتور محمد، أرجو أن أتوقف قبل أن نسترسل في ذكر المشاهد التاريخية وغيرها من المشاهد التي نعيشها الآن أيضا الإيجابية. أنني ألاحظ دائما أن هذه المشاكل التي تقع والتي يسمونها فتنة طائفية تقع في الأحياء الأكثر فقرا، لم نسمع عنها في الأحياء الراقية أبدا. أليس هذا أمرا يحتاج إلى تفسير؟ نعم، يحتاج إلى تفسير. أن هذه المجتمعات العشوائية لم تتلقى تعليما جيدا أو رعاية من الكنيسة أو من المسجد. يعني نحن هنا نعترف بأن هناك تقصير من الكنيسة ومن المسجد في أن تقدم لهؤلاء الزاد الروحي والزاد الفكري والعلمي الذي يعصمهم من أن يدخلوا في قتال مع بعضهم البعض. لماذا لم تحدث ذلك في أوساط القاهرة المتحضرة؟ لأن هناك نوعية أخرى من البشر. الأمر الذي جعلني أنا شخصيا أقول إن المشكلة ليست فتنة طائفية، إنما غياب الدولة بمؤسساتها وبمرافقها عن هذه الأماكن غيبة طويلة أدت إلى استفحال الجريمة، وأدت إلى التعصب والعنصرية، وأدت إلى النظرة الأحادية للأشياء وإقصاء الآخر سواء كان الآخر مسيحي أو مسلم. وأنا هنا أخذ من كلمتك لأتساءل ما هي المشكلة من خروج مسيحي ودخوله إلى الإسلام، أو العكس خروج مسلم ودخوله في المسيحية، ما هي المشكلة في هذا؟ من يترك دينه إلى دين آخر لا خير فيه، من تركنا لا نحتاج إليه، من تمسك بنا نتمسك نحن به، الذي يتمسك بشخص ويفرض عليه بالقوة أن يظل مسيحيا أو يظل مسلما هو مخطئ تماما، لأن الدين لا يؤخذ بالإكراه، الدين يؤخذ بالاختيار. وقد كان هذا هو الأصل قديما، يسلب شخص يعني يدخل في المسيحية شخص آخر كانت الأمور تمر بهدوء. لماذا هذه الحساسية؟ هل تعكس حالة من التدين أم تعكس حالة من العصبية الطائفية على حساب الوطن كله؟ هذه أمور كان ينبغي أن نتعامل معها بحكمة وبوعي. ومن ثم أنا أتفائل أيضا بالفكرة العبقرية التي يعني أتى بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مما يسمى بيت العائلة، أن نعود إلى روح العائلة. نحن لسنا الآن لسنا عائلة واحدة، نحن عائلات تتناطح وتتنافس في غير المجال الذي ينبغي أن نتنافس فيه. كان ينبغي أن نتنافس في حب هذا البلد، كان ينبغي أن نتنافس في خدمة هذا البلد، كان ينبغي أن نتنافس في النهوض بهذا البلد. وقد حدث هذا يوما ما، ورأى العالم كله كيف توحد النسيج المصري. أقول لبعض إخواننا لن يخرج الإسلام من مصر إن شاء الله، ونحن لا نريد أن تخرج المسيحية من مصر، لأن مصر هي الإسلام والمسيحية معا. النسيج المصري سيبقى نسيجا متميزا، ونحن حريصون على هذا أحرص من إخواننا النصارى أيضا. أنا أفهم هذا، أنا أضع أمامي معادلة، مسيحي ملتزم بالأمانة والصدق خير من مسلم كاذب أو غشاش، وأنا لا أتهم مسلم بهذا. أنا أضع معادلة، أنا أريد الشخص الأمين، معادلة إنسانية وليست دينية. العبرة ليست بالمسمى، العبرة هي بالمعاملة، بالأخلاق، بالمبادئ الكريمة. كلامي هنا دعوة للجميع أن نعود إلى الأخلاق الحسنة، إلى المعاملة الطيبة. المعاملة هي التي نكسب بها قلوب الآخرين، وليس بناء الكنائس أو بناء المساجد. أنا أأسرك بحسن معاملتي، وأنت تأسرني إليك بحسن معاملتك لي. أما أن نتنافس في مثل هذه الأمور فذلك. الأمر الثالث الذي أريد أن أقف معه، الاستقواء بالخارج. هل من المعقول، هل في مصري يقبل أن يذهب إلى سفارة أجنبية يطلب منها أو من رئيس هذه الدولة أن يحمي المصريين أو المسيحيين في مصر؟ من يقول هذا؟ من يعقل؟ لكن هذا حدث، وينبغي أن يكون لك وقفة من إخواني من قادة هؤلاء الناس لمحاسبتهم. هذه جريمة، هذه خيانة، يجب أن يعني نضعها في مكانها ونتعامل معها التعامل الحازم، لأن أي شخص آخر لن يحمل مسيحي قبل أنا كمسلم أحمل مسيحي قبل الجندي الأمريكي أو العسكري الأمريكي. ثم هل يريدون أن يحموا أنفسهم على جثث 70 مليون مصري؟ من يقول هذا ومن يقبل به؟ ينبغي على إخواننا أن يكونوا أكثر تحكما، أكثر عفوة حكمة، وأكثر تعقلا، وأكثر رؤية للصالح العام، وأن ينظروا إلى جوهر الأشياء. الحمد لله أنا سعيد بأن إخواننا وجدوا أيضا مكانهم في قلوبنا ثم على الأرض، وإن شاء الله كان هناك ينقصهم سيأتي مع الزمن. أما الصياح، أما الصراخ، أما قطع الطرق والاعتصام أمام المبنى الإذاعة والتلفزيون، كل هذا لا طائلا، بل على العكس هذا يخصم من رصيد أصحاب القضية. أنا لا أريد أن أجلب السخط علي، إذا كنت صاحب قضية ينبغي أن لا أجلب السخط علي، وإنما أجلب تعاطف الآخرين معي بأن لا أعرضهم لا لضيق في المرور او لتعطل مصالحهم او لغير ذلك. هل المسألة مسألة لوي زراع؟ لوي زراع من؟ نعم، ونحن نعيش سويا منذ 14 قرن، وهذه الأشياء تطرح سؤالا آخر إجابته شديدة الوضوح، وهي أن الأمر الذي يحدث في هذا التوقيت مقصود أيضا به ضرب الثورة المصرية، لا شك في هذا، هذا أمر شديد الوضوح. هو ضرب مصر، عفوا، ليس الثورة المصرية فقط، ضرب مصر. ولن تكون مصر عامرة إلا بكل أبنائها، أرجو أن يعي إخواننا ذلك، لن تكون مصر عامرة إلا بأن يتكاتف المسلم مع المسيحي، وأن يكون معا يدا واحدة ضد العدو الذي يتربص بنا. هل يريدون أن يبنوا دولة على خرابة؟ هل أحد يتمنى ذلك لمصر؟ نحن هنا نجلس معا، يسمع بعضنا بعضا، إن كانت هناك مشاكل يا أخي بين المسلمين، بين الإخوة المسلمين، مشاكل تحل بالمجلس العرفي، بأن يستمع بعضنا إلى بعض بقدر كبير من المحبة. ديانة المسيحية تقوم على المحبة، أين هي؟ أنا أسأل الآن، لماذا ذهبت المحبة؟ نعم، المستوى بلا شك، لأن نحن نحتاج الآن إلى المسلم والمسيحي الأمين وصاحب الضمير والمحب لهذا الوطن الذي يعمل بتفاني لكي ينهض ولكي يرتفع ويرتقي إلى الأمام إن شاء الله. نعم. يا أمة الهادك، يا أمة الهادك، أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله وتعلموا منه النضال، وتعلموا منه النضال، فإنما كل النضال الحق سر نضاله. قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. وكما بدأنا اللقاء، فمصر تحتاج إلينا جميعا، لذلك فيجب أن نبحث عن المشترك بيننا كما وجدناه في ميدان التحرير الذي هو رمز لهذه الثورة وأصبح رمزا لمصر الحرة. نحن نواجه جميعا موجات إلحادية نرفضها جميعا كمصريين، نواجه انحلالا في الأخلاق يجب أن نواجهه بكل قوة. مجتمعنا الذي يحافظ على تماسكه بغير رجال أمن حتى الآن هو مجتمع صالح يستطيع أن يواجه هذه التحديات. مصر تقدم الكثير للعالم، وهذا يعود علينا جميعا دائما بإذن الله. وكما بدأنا أيضا، فإن الأمن سائد في البلاد، وإن الاقتصاد بتفاؤلنا وبأيدينا وعرقنا سوف يعود إلى أفضل مما كان، ونحن نعيش في سفينة واحدة، إن ثقبها أحدنا فسوف نغرق جميعا، ولن تغرق مصر إن شاء الله. شكرا للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وشكرا لمهندس الصوت أحمد عبد الحليم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. لكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجر. الإسلام والحياة فرحابها العين أصبح موردا عن باب لقصاد العلوم ومصدر. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتتك ترجو من حسن.